أن تضبط الأحاديث تحفظوها، لأن حفظها فيه فائدة وهي الثمرة، هي الدليل الذي ترتكزون عليه. أما أن نفرغ أنفسنا للتسميع ونجد أكثركم ما يسمع جيدا، هذا ما هو طيب، خصوصا الصغار نركز على حفظهم، الصغار لازم يحفظون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز للإنسان أن يوكل شخصا يشتري له هديا عليا؟ نعم يجوز حديث عروة البارقة يشتري له هديا. نعم يجوز. ما الدليل؟ حديث عروة ما اشترى له هديا. اشترى له هديا من باب أولى. ما الذي يجعله من باب أولى؟ لا أقول يجوز قياس على الأضحية. طيب قياس أولوية ولا قياس مساواة؟ والله يبدو أنه قياس مساواة. إذن نقول الهدي مثله، الهدي مثل الأضحية. طيب المؤلف قال الحديث، فما تتمة الحديث يا عبد الرحمن؟ حديث عروة. نعم. أنه رضي الله عنه اشترى شاة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية. نعم. فاشترى أضحية ثم باعها. اللفظ ولا معنى؟ المعنى. اشترى به أضحية ثم باعها. ثم باعها بدينارين. بدينارين؟ خطأ. نعم. أين؟ يلا يا امداد. لا ما هو الذي الحديث وش تتمة الحديث؟ تتمة الحديث أن عروة رضي الله عنه اشترى شاتين. اشترى بالدينار شاتين. ثم باع إحداهما بدينار. أحسنت. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه، حتى لو باع التراب لربح فيه. طيب. طيب المؤلف ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة وقال الحديث، فما هي تتمة الحديث فهد؟ أحسنت بارك الله فيك. هذا تتمة الحديث. طيب لماذا أتى المؤلف بحديث عمر بن الخطاب، حديث أبي هريرة عن عمر، ليبين جواز التوكيل في أخذ الصدقة؟ كيف الصدقة أو الزكاة؟ إيش هذا؟ يبين جواز التوكيل في أخذ الصدقة. في أخذ الصدقة تطوع للزكاة؟ طيب ما تقولون في قوله كلاهما؟ الزكاة فقط. نعم الزكاة فقط، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على منع ابن جميل. طيب حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63. الأخ هنا ما هي تتمة الحديث؟ لأن المؤلف قال الحديث. إيش؟ أتى علي رضي الله عنه بالإبل من اليمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت 100، فنحر الرسول عليه الصلاة والسلام 63 بيده، ثم أعطى الباقي لعلي رضي الله عنه، وبعد أن ذبحت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ، أعطى عليا الباقي يفعل به ماذا؟ كي يذبحه ولا ينحره؟ هو في الحديث مورود الحديث ورد يذبحها. في الحديث يذبحها؟ نعم. أمر علي أن يذبح الباقي. إيه. لا المراد ينحر ينحر. نعم طيب. ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل ناقة قطعة. نعم. وطبخت وضعت في قدر وطبخت كلها ثم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم منه وشرب المرض. شرب المرض. لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث؟ ليدلل على جواز التوكيل كما وكل. توكيل في إيش؟ إذا ذبح نحر الإبل. في نحر الإبل لا أحد يشك هذا في هذا. في نحر الإبل ما حد يشك. نص ذكر المؤلف هذا الحديث لجواز التوكيل في الهدي ليستدل به على جواز التوكيل في شرائه ولا إيه؟ في ذبحه أو نحره. طيب صحيح يا جماعة. طيب في حديث أبي هريرة في قصة العسيف. خالد ها وش قصة العسيف؟ العسيف أن رجلا استأجر أجيرا فهذا الأجير زنى بامرأة هذا الرجل فأخبروه بأن أخبروا من؟ أخبروا أبو الرجل. أبو الرجل الذي أخبروا أبو الرجل. ما تقولون يا أصحاب الأجرمية؟ أبا الرجل أخبروا أبا الرجل. نعم أخبروا أبا الرجل أن عليه الرجل ففداه أراد أن يفديه بوليدة ومئة شاة. فداه فعلا. نعم فوصل ذلك النبي بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا في شيء قبل. نعم. معنى الحديث. ها. معنى الحديث. أنه كان يعني رجلا عنده مزرعة. لا لا لا. أنا استأجر أجيرا على. طيب. فسأل أهل العلم فقالوا له ليس عليه إلا 100 جلدة. فأتى الرسول عليه. 100 جلدة. وتغريب عام. وتغريب عام. تمام. طيب كمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد له. الوليدة والمئة شاة ويكون عليه. قال الوليدة والغنم رد عليك. طيب وعلى ابنك. وعلى ابنك جلدة 100 جلدة وتغريب عام. طيب وأمر أنيس أن يذهب إلى امرأة الرجل فإذا اعترفت أن يرجمها. طيب تمام. لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث؟ لجواز التوكيل بإقامة الحد بس. ما عندك شيء يا فيه الله؟ يعني جواز التوكيل في القد مرة واحدة يكفي. لا لا لا جواز التوكيل في إثبات الحد في استيفائه. في إثبات الحد واستيفاء. إثبات الحد لقوله فإن اعترفت واستيفاء فرجمها كذا. طيب أما فوائد الأحاديث فلو قال قائل ها إيش أقول الأخير بس ما أخذنا ها. طيب نأخذ فوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. الحديث متفق عليه. في هذا الحديث فوائد ولتكن الفوائد دائرة على جميع القصة. جواز استئجار الأجير للخدمة وجه ذلك أن هذا العقد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلم به وأقر وفيه خطورة تأجير الشباب لأن هذا الرجل وهو صحابي حصل منه الزنا بامرأة من استأجره. فإذا كان هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة فما بالك في عهدنا اليوم. ولهذا نعتبر أن الخدم الذين يكونون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض أهل البيت كما أن الخادمات

ليس على المستعير ضمانه. واضح؟ طيب، يؤخذ من هذا الحديث فوائد. أولا، حرص الإسلام على أداء الأمانة. من أين يؤخذ؟ من قوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أن من أخذ شيئا فعليه رده، لقوله حتى تؤديه. فلو استعرت مني مثلا سيارة، سافرت عليها ورجعت وانتهت الاستعارة، فقلت تعال خذ سيارتك، قال لا جبها أنت. أنا أقول تعال خذ سيارتك، ويقول جبها أنت. من القول معه؟ من الصواب معه؟ مع صاحب السيارة، ما هو مع المستعير. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تؤديه، نقول أنت يا أيها المستعير اذهب بالسيارة إلى صاحبها. طيب، استعرت منه مسجلا، سجل به قراءة مثلا، وانتهيت من التسجيل، ثم قلت له مر عليه خذ المسجل، أنا انتهيت منه، فقال ائت بالمسجل أنت. فقلت كيف المسجل لك، متى شئت يتخذ، هل أنا ظالم؟ ها؟ اي نعم، لا أنا ظالم، اي نعم المستعير ظالم، كيف استعير فيه ويحسن إلي ونقول أنت اللي تعال خذ مالك؟ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه. طيب، مر علينا قبل مدة أن الواجب على من أطارت الريح ثوب جاره إلى بيته أن يعلمه به أو يسلمه له، فلماذا؟ لماذا نقول يكفي الإعلام؟ لأني ما أخذت لمصلحتي، لم يكن في بيتي لمصلحتي حتى أؤديه، إنما هو أطرته الريح إلى بيتي وأنا لست منزوما بأن أحمله إليه. وربما يكون الشيء ثقيلا يحتاج إلى مؤونة، قد تحمل الريح من على سطح الجاري شيئا ثقيلا يكون متطرف، بمجرد ما جاءته الريح سقط، فحينئذ لازم يحمله، يكفي الإعلام. نعم، يعني لو استعار منه سيارة وضرب الإطار وهو ماشي في الطريق بغير، يعني هذا الإطار ضرب بغير فعل المستعير، ما ليس عليه ضمان، بيجينا إن شاء الله هذا، لا نخليها بعد، نخليها بعد. نعم، إيش؟ اي نعم، نخيل السوق. نعم، وانت تستطيع ان تفعل مثله يا بخاري؟ تستطيع ان تفعل مثله؟ يقول ان فيه ناس ياخذون من النخل اللي في السوق في السطول ويبيعونه. نعم، ما عدا هذا شيء يرجع يا بخاري إلى البلدية، إذا كانت قد رخصت الناس به فلا بأس. الله تعالى، باب العارية، تعريفها يا خالد؟ العارية، نعم، هي إباحة نفعين تبقى بعد استيفائه. إباحة نفعين تبقى بعد استيفائه. لماذا سميت عارية؟ عارية. نعم، أظنها عارية لأنها عارية من العوض. نعم، لعروها من العوض. طيب، حكمها، حكم العارية مستحبة، دليل؟ لا، يستمر ما يتعلق السحاب. خالد، قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ إذا كانت